بسم الله الرحمن الرحيم. هذا هو درسنا 22 من باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كتاب عمدة الأحكام للإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله. وكان من المسائل التي أخذناها ما يتعلق بمحل التكبير، وذكرنا أنه يكون حين يهوي إلى السجود ومع قيامه من السجود يقول ذلك، ولا يقوله بعد أن يسجد أو بعد أن يعتدل قائما. ومما لم نذكره من الآثار جاء عن الأسود أنه قال: كان عمر إذا رفع رأسه من الركوع قال: سمع الله لمن حمده، قبل أن يقيم ظهره، وإذا كبر كبر وهو منحط. الشاهد منه أن عمر رضي الله عنه كان يكبر وهو منحط، يعني إذا أراد أن ينزل إلى السجود يكبر أثناء نزوله ولا يكبر وهو معتدلا. وهذا إسناده صحيح إلى عمر، رواه ابن أبي شيبة المجلد الأول صفحة 286. وأيضا ثبت عن عبد الله بن يزيد الخطمي أنه كان إذا رفع رأسه من الركعة هوى بالتكبيرة فكأنه في أرجوحة حتى يسجد، وإسناده صحيح، رواه ابن أبي شيبة المجلد الأول صفحة 286. وأيضا ممن ثبت عنه إبراهيم النخعي، قال إبراهيم النخعي: كبر وأنت تهوي وأنت تركع. ما هي هذه الآثار؟ تؤيد ماذا؟ هذه آثار تدل أن التكبير والتلفظ به لا يكون إلا بعد أن ينزل إلى السجود، ما يقول وهو لا يزال قائما. مسألة: لو فاتته تكبيرة الانتقال هل يستدركها؟ وهذا واضح، لو أنه نسي تكبيرة الانتقال حال سجوده حين يسجد لم يتذكر إلا وقد شرع في أذكار السجود، أي وقد مكن جبهته وأنفه، فهو قد دخل في ركن. وشرط تكبيرة الانتقال أن تكون ما بين الركنين، إذا أراد أن يسجد ما بين ركن الاعتدال من الركوع وما بين السجود، فهو يقول ذلك ما بين ذلك. فإذا نسي أو قام من سجوده ولم يتذكر أنه لم يقل تكبيرة الانتقال إلا وقد اعتدل قائما من سجوده، أو أنه قام من السجود وجلس الجلسة بين السجدتين، وحينها يقول: رب اغفر لي رب اغفر لي، ثم تذكر أنه لم يتلفظ بتكبيرة الانتقال، فهل له أن يستدرك ذلك؟ الجواب: لا يشرع أن يستدرك ذلك بلا خلاف بين أهل العلم، وقد فاته محله، فمحله ما بين الركنين، وفي هذا المقام قد فاته، فإذن ليس عليه. فهل تبطل صلاته؟ على حسب ما تقدم في مسألة ماذا؟ هل تكبيرات الانتقال واجبة أم مستحبة أم هي ركن؟ اختلف أهل العلم كما تقدم معنا في هذه المسألة على 3 أقوال. القول الأول أنها مستحبة، وهو قول الجمهور أن تكبيرات الانتقال مستحبة كلها، وقال بهذا الجمهور على ما تقدم. القول الثاني أن تكبيرات الانتقال واجبة، وقال بهذا الحنابلة. القول الثالث أن تكبيرات الانتقال ركن، وقال بهذا الظاهرية. فإذا على حسب التفصيل فيما يتعلق بهذه المسألة، لو فاته نسيانا تكبيرة الانتقال حتى شرع في الركن، فعلى حسب من يرى الوجوب من الاستحباب، فالجمهور على رأيهم هل ماذا عليه؟ ليس عليه شيء على رأي الجمهور. وعلى رأي الحنابلة عليه سجود السهو، وعلى رأي الظاهرية بطلت صلاته، يعيد التكبير ثم يسجد، يعيد التكبير ثم يسجد. يعني من أين يعيد؟ هل يعيد الركعة؟ تقدمت معنا هذه المسائل، هل يعيد الركعة كاملة أم يعيد من حيث ترك ذلك الركن؟ تذكرون ذكرنا ما يتعلق ببعض الأركان لو فاتته وهو مع إمامه أو منفردا. فإذا القول الراجح في هذه المسألة ما هو؟ أن تكبيرة الانتقال واجبة، فيكون عليه ماذا؟ سجود السهو. إن فاتته تكبيرات الانتقال أو فاتته بعضها أو فاته تكبيرة واحدة فعليه سجود السهو، وهذا القول هو الراجح. مسألة هل يمد بصوته أثناء انتقاله إلى الركن بتكبيرة الانتقال؟ صورة المسألة هل يمد بتكبيرة الانتقال لما يريد النزول إلى السجود فيقول الله أكبر، يمد بصوته إلى أن ينزل؟ قال بهذا بعض الشافعية، وهذا ليس عليه دليل، هذا يعد من الأخطاء ومن الاجتهادات التي بنيت على غير دليل. لا يمد بصوته أثناء نزوله إلى السجود، ولا أثناء قيامه من السجود إلى الركعة التي تليها، فكل هذا لم يأتي به دليل، وإنما يكبر تكبيرا ما بين الركنين الله أكبر. وأيضا مما ينبه عليه تكبيرات الانتقال ليس فيها تغني، فبعضهم يجيء بها بصوت جميل كما يلحن القرآن، كما لو أنه قرأ الفاتحة. أنتم تلاحظون هذا، هذا في مساجد الحزبيين الله أكبر، هذا من باب التمثيل نمثل لكم، هذا من المحدثات، وإنما السنة أنه يقول الله أكبر لما يأتي بتكبيرات الانتقال. أما في مساجد الحزبيين فإنه يطرب بتكبيرة الانتقال ويتغنى بها، فليس من السنة التغني بتكبيرات الانتقال. وبحمد الله في مساجد أهل السنة هم على السنة، فإذا أراد أن يكبر في تكبيرة الإحرام أو في تكبيرات الانتقال يتلفظ بالتكبير بصوت ليس فيه تغني ولا تكلف، الله أكبر الله أكبر. وقد تجد في بعض مساجد أهل السنة بعض الأئمة الذين لا عناية لهم ربما بمثل هذه المسائل، فهذا مما ينبه الناس عليه والأئمة، ومن فعل ذلك من الأئمة ينصح أن هذا ليس من السنة، وإلا فأتي بدليل، ولو كان هذا من السنة لنقل إلينا، فليس هناك تغني بتكبيرات الانتقال. وعلى هذا فتوى علماء أهل السنة. مسألة ما حكم الجهر بتكبيرات الانتقال لغير الإمام؟ صورة المسألة واضحة، الجميع يأتي بتكبيرات الانتقال، الإمام والمنفرد والمأموم، هذا لا خلاف فيه بين أهل العلم، لكن يقول ذلك في نفسه إذا كان منفردا، وإذا كان مأموما ذكرا كان أو أنثى لا يجهر بتكبيرة الانتقال. من الذي يجهر بها؟ الإمام فحسب. ما هي الحكمة من جهره بتكبيرة الانتقال؟ حتى يسمع من يصلي خلفه. فإذا الجواب ليس من السنة أن يجهر المأمومون بتكبيرات الانتقال، وللأسف هذا الخطأ يحصل كثيرا في مساجد من لا عناية لهم بالعلم، في مساجد العوام وغيرهم، فإنك تسمع للمسجد ارتجاجا الله أكبر، يقول الإمام والجميع الله أكبر، سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، الجميع. فإذا هذا ليس من السنة ولم يأتي بهذا دليل، وإنما يجهر الإمام بصوت يسمع من خلفه. أما المأمومون ومن يصلي منفردا فلا يجهر بتكبيرات الانتقال ولا بتكبيرات الإحرام أيضا. طيب، فإذا غدا نكمل بقية المسائل، اليوم يوم تاسعة والكثير قد صاموا، فلعلكم تحتاجون إلى العشاء. نكتفي بهذا القدر. سبحانك وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.